ولما كانت الحلقة 95 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فقدمت تحيتها إليه، ثم جلست بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الطمع قل ما جمع، وأن من حفر بئرا لأخيه وقع فيه، وقد كان اكتشاف حاليمة لبئر العسل وما صاحب ذلك وما حصل أكبر مثل، فقد اعتادت ريمة أن تأخذ حاليمة وتتسلل في الظلام والناس نيام، وفي كل مرة ترفع الصخرة وتأمر الفتاة بالنزول إلى قاع هذا الجب المجهول، فتنزح لها من العسل ما تشاء إلى أن يمتلئ الإناء، ثم تمد إليها يدها لتخرجها، وتغلق فم البئر بالحجر وتزيل كل أثر، حتى أوشك العسل على النفاد أو كاد. يحدث هذا وهي في غير احتياج، فهي تملك جوهرة التاج التي لا تقوم بمال، والتي كان يمكن أن تجعلها في أحسن حال، ولكنها تخفيها ولا تكاد تبديها إلا لتنظر إليها وتطمئن عليها، ومن يهن على نفسه يهون، ولله في خلقه شؤون. تساوي كامل جوهرة دي، ده انا اشتري بيها الدنيا. جوهرتي حبيبتي، كفاية بس اشوفها بعيني، المسها بايدي، جوهرتي التاج. مشكاح مشكاح مشكاح، شطاح نطاح، إن جه ولا راح ما يحبش الصبايا الملاح. ينيلك يا مشكاح. أمال البنات فين؟ لسه توهم خارجين هما الاتنين. وانت مالك انت ومال البنات؟ فين الكارونات؟ تفضلي الكارونات. هات. الله، دول 5 كارونات. هو انا هاخد اكتر من التمن؟ هما كام كافن؟ بقى اسمعي بقى اللي هقولك عليه. اللي في طعم سنانك بطليه، انا ما عونتش رايح دافن ولا حاسره اي كافن. نعم نعم نعم، انت عندك جوهرة التاج اللي تشتري بيها البلد دي، وعندك زراويات العسل دي. مش كاف ريمة، انت مش عاوز تفهم ليه؟ انت عارف لو ظهرت الحاجات دي يحصل ايه؟ لكن مفيش لكن، انت تلم لسانك احسن لك احسن، وديني ارجع اطلقك وارتاح منك وبلغ عنك. امال ليه كنت بترديني؟ انت بتسألني اهي، كانت هبالة مني. طيب طيب يا ريمة، قوم افتح للبنات. البنات حسك وعينك تبصوا لهم، انا حسألهم. مولاي الامير زهران، اتفضل يا مولاي. الامير ريمة، ان شاء الله يكون خير. خير؟ انت قابلت السلطان؟ قابلته. وكلمته؟ كلمته. قال لك ايه وقلت له ايه؟ انت سكت ليه؟ شوفي بقى يا انسيه، انا ذات نفسي متردد في الموضوع ده شويه، يعني مش مصدقني. ما فيش حد عايز يصدق، انت بس يا رب اللي تعلم. ما تبكيش، ما تبكيش يا إنسية. انت ما تعرفش اللي بيه. دموعك يا إنسية بتأثر فيه. انت قلت لوالدك ايه وقالك ايه؟ انت ما بتقوليش ليه؟ الواحد عقله بياخد ويدي. حصل ايه؟ انا فعلا رحت لوالدي بالرغم من جميع الشكوك اللي عندي، وبالرغم من اني عارف انه زعلان عشان اخويا الامير كروان اللي عيان. بالرغم من ده كله رحت للسلطان ودخلت عليه الديوان. ساعة ما شافني داخل عليه وقبل ما حييه التفت لي وقال لي: زهران، انت فين يا زهران يا ابني؟ حضرتك عايزني؟ شايف اخوك كروان واللي هو فيه؟ قادر ربنا يشفيه. لكن يا ابني دي طولت عليه ومش عارف اعمل ايه. الاطباء امتنعوا عن زيارته، مفيش حد عايز يعالجه، حتى الكاهن الطبيب رفع يده. تسمح لي يا والدي. انا ادي اللي يداويه نص ملكي. تسمح لي يا والدي. ها؟ عايز تقول ايه يا زهران؟ عايز اقول ما عملتش كده غير الاعلان. انا قلت للي يداويه اديله اللي يقول عليه، وكانت النتيجة ان كل من هب ودب ادعى الطب وجه يجرب حظه مع الامير، يمكن يفوز بالجايزة والتقدير، وده شيء كتير. ولذلك وضعت جنب الجايزة المجازاة، وقلت للي يتعرض للامير من غير ما يعرف دواه هتكون عقوبته تطيير رقبته. ونزل الامر ونفذته، وبالشكل ده امتنع الادعياء. وامتنع كمان غير الادعياء. يفعل الله ما يشاء. لكن يا والدي احنا بالشكل ده بنمنع الاطباء عنه، مفيش طبيب حيجرؤ يشوفه او يقترب منه، خصوصا لما يشوف رؤوس الاطباء اللي قبله. انت بتتكلم بتقول ايه؟ الاوامر دي هتخوف اي طبيب نلاقيه. مدام يعرف يدوي هيخاف من ايه؟ وهو ضامن يا والدي. يعني اعمل انا ايه دلوقتي؟ تغير الاوامر. اغير الاوامر؟ اغير الاوامر ونرجع للي كنا فيه؟ ما انت شايف كان بيحصل ايه؟ في كل من هب ودب طمعان يمكن يداوي ابن السلطان، وكل ساعة والتانية يطلع لي واحد علشان يداوي الامير كروان، ولا حد منهم عرف عياه، ولا حد منهم عرف دواه. ولذلك اصدرت امري ونفذته، اللي يتقدم لعلاج الامير ويفشل اطير رقبته. سكت ليه؟ وانا حقول ايه؟ الاوامر دي تحمينا وتحميه، وفي الوقت نفسه ما تمنعش الطبيب اللي يعرف يداويه. ربنا يعمل اللي فيه الخير. ربنا كبير. طيب استأذن يا والدي. استنى يا زهران يا ابني. ايوه. انت عشان كده كنت جايني؟ الحقيقة هو في مسألة تانية. ايه هي؟ حكاية الإنسية. إنسية؟ الإنسية اللي احنا حبسينها. مالها؟ لا بعدين أبقى أكلمك عنها. في حاجة مطلوبة مني؟ يعني طب وليه ما بتكلمنيش دلوقتي؟ أنا شايف إن الوقت مش مناسب يا والدي، في وقت تاني حبقى أقول لك كل اللي عندي. أستأذن يا والدي. طيب ابقى فوت على أخوك. طبعا حفوت. ربنا معاك، اقفل الباب وراك. وقفلت الباب عليه وخرجت من عنده مش عارف اعمل ايه. يعني لا كلمته ولا اقنعته. ما انتيش شايفه حالته، ما كانش مناسب اني اتكلم واقول وهو بالشكل ده مشغول. وحفضل كده على طول؟ انت ما تعرفيش انا مشغول بيكي قد ايه، لدرجه اني بسال نفسي ليه. ربنا بيحنن القلوب على القلوب. ربنا رب قلوب. أنا مش قادرة أعبر لك، مش ممكن حنسى جمايلك. كريمة مولاي. سيبك بقى من كلمة مولاي. إزاي؟ زي ما بقولك أنا مخلوق زيك، كل ما في الأمر إني عايز أساعدك. مش عارف أنا ليه مشغول بك. ربنا يطول عمرك، ربنا يجبر خاطرك. اطمئني يا إنسانة، أنا مش مجنونة، أنا مظلومة، ظلمتني ريما الملعونة. طيب بس اهدي يا إنسانة. لو توصل شكوتي لمولانا ربنا معانا. طيب انت شدي حيلك وانا حبقى اجيلك. كريمة، طريق السلامة. انزلي بلاش عباطة. طيب حنزل اهو. ها وصلتي؟ ايوه يا خالتي. بص كويس في البير، شوفي لسه عندك عسل كتير؟ لسه يا دوب مرة. طب يلا نمرة الجرة، يلا. الكوزة اهو يا خالتي. هاتي يا حبيبتي. ها خدي. هاتي بسرعة شوية، خلينا نملى الزروية. خدي يا خالتي ريمة. تسلم ايدك يا حليمة. ها خدي. لسه كتير يا خالتي. خلاص يا حبيبتي. طب يلا بقى خدي ايدي عشان تطلعيني. تعالي. ها بس والوقت هنعمل ايه يا خالتي؟ زي كل مرة يا حبيبتي، نرجع البلاطة في مكانها ونهيل الرمل فوقها. يلا استمرت الحال على هذا المنوال حتى لم يبقى من العسل إلا الوشل. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 95 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.